الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه هي الآيات 68 و69 و70 من سورة التوبة. وقد بدأت في الليلة الفائتة في تفسير قوله عز وجل: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، وأشرت إلى أن وعد تأتي للخير وتأتي للشر، ولكن إذا كانت في الشر يعني لا يعرف الفرق بين المراد منها هل هي يراد بها الشر أو يراد بها الخير. إما السياق يحدد، فإذا قال وعد المنافقين معناها شر، معنى وعدهم شيئا يسوءهم ويخزيهم في الدنيا والآخرة. ولو قال وعد الله، الآية اللي بعد وعد الله المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم بعض أعد الله له، وإذا قال وعد الله المؤمنين تعرف أن فيها خير وراه. إذا قال وعد المؤمنين تعرف السياق يحدد أنهم يهيئ لهم خير عظيم كبير لدنياهم وأخرى. والمصدر من وعد اللي في الخير الوعد والعدة، وعده وعدا ووعده عدة، فالعدة ما تكون إلا في الخير والوعد ما يكون إلا في الخير. ولكن إذا أريد به الشر قال وعيد، وعدهم وعيدا، هو الفعل واحد، الفعل المصدر واحد. وكثيرا ما يكون الفعل الواحد شكل واحد، مصدر واحد، حروف واحدة، ولكن يختلف باختلاف المصدر وأحيانا باختلاف المضارع عن الماضي. يعني سيأتينا قريبا، فإن رجع يأتينا في بعد في سمن الليل هذا، فإن رجعك الله، رجعك الله إلى طائفة منهم، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إحنا نعرف إن رجع تأتي لازمة وتأتي متعدية. رجع تأتي لازمة فلا تتعدى لما بعدها إلا بحرف جر. رجعت إلى منزلي، رجعت إلى ما كنت عليه، يعني عدت إلى ما كنت عليه، رجعت يعني عدت إلى ما كنت عليه، رجعت إلى الدار يعني عدت إلى الدار. ولكن إذا كان متعديا مثل رجعك يعني ردك، فإن ردك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج. هذه اللي بتعرف فيها أنت الفرق منين؟ أولا كونها متعدية فتعرف أنها من رجع يرجع بفتح الجيم في المضارع، رجع يرجع مثل فتح يفتح، مثل فتح يفتح، رجع يرجع، هذه بالنسبة للمتعدي. فإذا كان لازم تقول رجع يرجع. العرب وضعوها هكذا، هذه لغة العرب. فإذا قال هنا وعد الله المنافقين نعرف إن شر، أنهم يتهددهم ويتوعدهم بشر يخزيهم في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله وينيبوا إليه. قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار من جميع أشكالهم وألوانهم، يهودا كانوا أو نصارى أو من أي جنس، من أي لون، من أي مذهب، من أي طائف. النصارى مئات الطوائف، النصارى مئات الطوائف، واليهود طوائف شتى كذلك، واليهود طوائف شتى، وأكثر الفرق غير الإسلامية طوائف ما لها حد. وابتلي المسلمون أيضا بالتشرذم والتفرق وصاروا شيعا وأحزابا، لكن الحمد لله إن الله سبحانه نجح أهل السنة والجماعة الذين يستمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الفرقة الناجية. ومن خرج عن منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يرضوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا بدين من أهوائهم وعقولهم وأفكارهم ومن ينقلونه عن أعداء الله وأعداء المرسلين، هذول ما لنا بهم أحد، حتى ولو تسموا مسلمين، حتى ولو تباهوا بأنهم مسلمون، حتى لو تباهوا بأنهم مسلمون، لأن العناوين لا تغير الحقائق، العناوين لا تغير الحقائق. أضرب أنا أمثلة منها، إنك قلت لو كتبت على كيس الملح سكر لا يمكن يصير حلو، لا يمكن يصير حلو أبدا إذا أنت كتبت عليه سكر أو عسل أو أي مادة من المواد الحيوية، لو كتبت على كيس الملح لا يمكن يصير حلو، هو ما يتغير الحقيقة حقيقة. ولو كتبت على سكر أنه ملح لا يصير مالح على أساس أنك كتبت عليه العنوان. فلو كتب على نفسه أنه مسلم وينتمي للإسلام وهو يعادي الله ويعادي أبي بكر ويعادي عمر ويعادي عثمان ويعادي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويتهمهم بالفواحش وارتكاب الذنوب، ما يصير المسلمين حتى لو قالوا إحنا مسلمين. المسلمين أمة واحدة. يا أخي هذا عجيب، الواحد يقول أنا أحبك يا محمد وأبغض حبك. يعني هؤلاء ممكن يقول أنا أحبك للنبي محمد وأبغض حبك، أبغض اللي أنت تحب، أنا أحبك وأبغض اللي أنت تحب، ما يصير حبيب، ما يصير حبيبك أبدا، ما يصير حبيبك اللي يكره أحبابك إذا شاف واحد يحبك أبغضه، ما يصير حبيبك بحال من الأحوال أبدا، ما يصير حبيبك. فيقول وعد الله المنافقين والكفار، يعني وعد المتظاهرين بالإسلام المبطلين للكفر نار جهنم وخزيهم فيها، ووعد الكفار الصرحاء الظاهرين المجاهرين بالعناد الله ورسوله، ما أقل خطر على الإسلام والمسلمين من هؤلاء المنافقين. لأن عدوك اللي ما تعرفه مشكلة كبيرة، لأن يدخل في سرك وبتصير بطانة لك وتدخله بيتك وعند أهلك ويمين يساره هو عدوك وعدو أهلك. لكن الكافر الصالح أنت تعرفه، تتوزع عنه وتخاف منه وتحذروا، ما هم يقولوا الناس احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق ويكون أعلم بالمضرة. هذا بيقول أنا صديقك وحبيبك وأنا، يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. فمن يقول فيهم في آيات سابقة، فيقول هنا وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، أعوذ بالله، نار جهنم. هي لو كانت نار الدنيا كانت كافية، مع أنها خفضت من سبعة أبحر، وضعت في سبعة أبحر حتى صارت يستعملها الناس، وأكثر ما يستعملون الناس النار من أصل مائي، سواء كان بنزين أو كان غاز أو أي مادة من المواد اللي تستعمل أصلها من أصل مائي، من أصل مائي خففت. ولكن نار جهنم نعوذ بوجه الله منها الآن، يعني كافية لهم كفاء كاملا، مع أن نار الدنيا، أنا قلت نار الدنيا يعني لو كانت كافية، أن لو هات أي إنسان، هو الإنسان أسرع الناس طبخا في النار، يعني لو تجيب أي حيوان وترميه في النار يأخذ مدة عشان ينضج، إلا الإنسان لو حطيته دقيقة وخلص، دو خلص ما هي جسمه لحمه وعصبه وعظمه كل شيء رايح فيه إذا رميته في النار. النار خفيفة هذه، فما بقى نار جهنم. وجهنم من الجهنام، أصل جهنم مأخوذة من الجهنام، وهي البئر العميقة اللي ما لها قاع، الشيء البئر العميقة اللي ما تكتر قاعها سمى جهنام، العرب سميناها جهنام، ومنها أخذ جهنم لبعد قاعها وقعرها. والله جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني في قعر جهنم وقع جهنم، هي دركات، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. المنافقون كما يقول الله في سورة النساء: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. عدل وإنصاف، لا ظلم ولا جور، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما ظلمناهم كما سيقول في آخر الليل: وما ظلموا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنت يا أخي انظر بس لجسمك، لا تروح بعيد. إذا شكيت في ربك، نعوذ بالله، إذا شكيت في ربك انظر في نفسك. إذا شكيت في محمد انظر في المعجزات التي يده الله واشترك كالسنة في براعة السماء. إذا شكيت في الله انظر في نفسك، لا تروح بعيد. ما نبقى لك انظر لحولك مثل ما قال ذاك الشيخ: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكلما جاز عليه العدم وعليه قطعا يستحيل القدم. يعبد أن يكون محدث والله خالقه وموجده. بعد انظر لهذا التكوين للخلق، أشكال وألوان وهيئات وبوهات. شوف أنوف أهل الصين مع أنوف أهل أمريكا وأهل أوروبا، وشوف أهل أفريقيا، شوف أهل البلاد العربية، تعرف تميز كل جهة من جهة. لكن تعال شرح، ما تجد أي فرق لا بين الصيني ولا بين الأمريكي ولا بين الياباني ولا بين اللي من جنوب أفريقيا ولا من شمال أمريكا دك أوروبا، كلهم تشرح واحد: الآن والعيون ما فيها من حدقة وما فيها من ندوات اللي الله خلقها، وكل واحد منها آية كبرى. كل قطاع من جسم الإنسان فيه آية بينة تدل على أن الله لا إله إلا. فإذا أحط به، وأنا أقول لك دائما أبدا تنبه، إذا حطوا لك أهلك دجاج، أو حطوا لك أرنب تأكله، أو حطوا لك حمامة تأكلها، أو حطوا لك سمكة تأكلها، هذه جاية من البحر وهذه جاية من البار، وهذه لها أربعة أرجل وهذه لها رجلين، وانظر فيها وفكر وشوف الاقدام رجليها وسواها الله عز وجل، وجعل بين اليدين للانسان وللحيوانات، جعل الجناحين للطائر بدل اليدين، بدل الجناحين للطائر. وانظر للتركيب، والاحيان تجد شعيرات صغيره واعصاب صغيره، وتجد عظام ادق من الابره، ادق من الابره، وكلها موظفه في وظيفه لا يحيط بها إلا الله، ولا يعملها إلا الله، ولا يصنعها إلا الله عز وجل. حط قدامك ركبة الجمل وانظر فيها، وتمعن في ركبة الجمل وش تكونت. هل جمل اللي يشيل لك الحمل اللي هذا كبره، مثل ما قال ربنا: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. انظر لهذه، انظر لأصابعك وأديك والعقد اللي فيها، العقد اللي فيها والأدوات اللي ركبت بها، في كل شيء آية لله عز وجل. وإذا شكت في النبي محمد انظر آيات، انظر آيات اللي الله أيده بها. القرآن قاعد الآن، نتحدى العرب والعجم والإنس والجن أن يأتوا مثله ولو كان بعضهم بعض ظهيرة. والمعجزات الحسية مثل الشمس، المعجزات الحسية التي حصلت مثل الشمس. يعني ما يجي واحد يدعي يقول أنا رسول ينتهي وروح بس يقول له خلاص صدقت، لا، جاء قال هذا رسولي وهذه آيات التي تصدق أنه رسولي والمبعوث من عندي. والآيات التي جاء ما تجد سورة من القرآن إلا وترشدك وتعلمك وتبين لك وتدلك على اللي تعرف أنه لا ما فيه إلا إذا جل عود الله الشيطان واشتغل على القلب وانطمس. وذلك العبد أن يسأل يعتذر إلى الله عز وجل وأن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تضلني، لا إله إلا أنت. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللي يعتصم بالله يعصم الله عز وجل، ومن يستعن بالله يعينه الله عز وجل. يقول هنا: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، قدمهم في البلية على الكفار الظاهرين. قال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. لو كان ساعة كانت كافية، لو كانت ساعتين كانت كافية، وتردع الإنسان عن الوقوع في ما حرم حتى لا يقع فيها، يحذرها حتى لا يقع فيها، ما لكنه يخرجون منها أبد الآبدين ودهر من يوم يموت ويحطونه في قبره، سواء كان قبره بطن تمساح أو بطن حيوان أو بطن سبع من السباع، أيا كان هذا القبر، بمجرد ما يحطه في القبر وتسلب الروح منه، وبعد مدة يبدأ يحس بالسعة والرحمة ويفتح له باب من الجنة، باب من الجنة يدخل عليه من طيبها وهوائها ونعيمها، وهو نايم كالعروس الذي يضمه أحب الناس إليه، ويقعد في هذا البرزخ، في هذا المستودع، في هذا المستودع اسمه المستودع ده، يعني إذا مات يروح للإداع في المستودع، المستودع المستودع إلى أن تقوم الساعة. وإذا كان على غير الهدى وعلى غير الإسلام أو من أهل المعصية، ما وش بيصير؟ يضيق عليه القبر حتى تختل أضلاعه، ويسلط عليه شجاع أقرع في القبر يدغ ويصيح ويطيق ويقول أنا عملك أنا كنزك، إذا كان ما كان يؤدي الزكاة، وبعدين يفتح له من النار، يسلط عليه من النار وهو قبل القيامة، قبل القيامة فهو في هذا البرزخ المهين المعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم إذا جاء ساعة ادخلوا جهنم داخرين صاغرين أذلة، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها مثل السجن ما يفتح إلا عند الدخول، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانته ألم يأتكم رسل منكم، يعني أنذرنا وحذرنا وبينا الآيات وبينا كل ما يحتاجه الناس لمعاشهم ومعادهم. جميع أنظمة الدنيا مهما على أهلها فيما يدعون من الدراسة والتعليم والمعرفة والدكتوراه واللي أعلى من الدكتوراه واللي فوق الدكتوراه، كلها هذه كلها يعجزون أن يعملوا شيئا من أمور الآخرة. علم الغيب لا يعلمه إلا علام الغيوب، وما يعلمه من الأنبياء والمرسلين، وما يأتي به في كتاب يقول اللي يثبت على الإيمان له كذا وكذا، يصير في قبره كذا وكذا، يبعث يوم القيامة كذا وكذا، واللي يموت على غير هذا له كذا وله كذا وله كذا. طبعا الدنيا أهل الدنيا لا يستطيعون الإحاطة بذلك ولا معرفة، دون غيب عليهم لا يعلمه إلا علام الغيوب. وإذا جت الأمور الدنيا، حتى أمور الدنيا العادية اللي الناس قد يجربون فيها، يعني يعيشون متى يعرفون هذا يضر وهذا ينفع، صحيح، لكن لو أنهم أخذوا بمجرد عقول متناقضين لجلس عشرة عشان يتفقون على مسألة يبدأ يتناقضون. أحيانا يكون اثنين ويتناقضون، لهم عشر ولا خمستاشر يتناقضون، عقل هذا يودي شرق وهذا عقل يودي غرب، وهذا شمال وهذا جنوب، وهذا يرى الحسن سيئا وهذا يرى السيئ حسنا. لكن الحكيم العليم أرشد لكل شيء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ماكثين فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا يتحولون منها ولا ينتقلون إلى غيرها، ينادون للأغاثة لا تسعهم رحمة أرحم الراحمين، رحمة الله التي وسعت كل شيء لا ينالون منها ذرة واحدة، رحمة الله التي وسعت كل شيء. أصل وجودهم نعم من نعم الله، وجود الكافر فرعون وأبو جهل وأبو لهب وكل الملاعين الصناديد هذول وجودهم من آيات الله، لكن لم يعموا عن آيات الله، عموا عن آيات لم يستفيدوا منها في أنفسهم ولا في غيرهم، لأن الله صرفوا عن الهدى ولم يستعينوا بفاطر السماوات والأرض، لم يستعينوا بمالك السماوات والأرض. وإذا كان من القواعد الأساسية في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، إحنا علينا العبادة وأنت يا رب أعنا، إحنا الحنا ما نقدر نروح ولا نجي، ما نقدر نروح ولا نمشي، إن تركتنا لأنفسنا ضعنا، إن تركتنا لأنفسنا ضعنا، إن وكلتنا إلى أنفسنا وكلتنا إلى عجز وضعف وفاق. لا يتحولون منه خالدين فيها، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار أن رجلنا خالدين، هي حسبهم، هي كافية، هي كافيتهم في العذاب. ولعنهم الله، يعني ما فيه أي أمل أي أمل أن تنالهم في المستقبل رحمة الله. جاك بعض المغسلين في العصور القديمة والجديدة وقالوا ليش النار تقعد أبد الآبدين؟ الظاهر أن بعد مدة يقومون أو يموتون أو يقولون كنت راب خلاص وتنتهي المشكلة. من يقول لكم؟ يقول هنا خالدين فيها خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله طردهم من رحمته التي وسعت كل شيء وأبعدهم من عفوه وأبعدهم من عطفه فهم لا ينالون رحمة الله ولا بحال من الأحوال. ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب. طبعا وقال كيف خالدين فيها خالدين فيها يمكن الخلود يحسبون إيه بعض الناس قد يفسر أن يخلد يخفف عنه ساعة من الساعات يخفف عنه ساعة من الساعات لا يخفف عنه من عذابها. كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لا يفتر عنهم. ما تجي فترة يخف عنهم العذاب لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون يعني يائسون بالرحمة الله قانطون لا يخطر على بالهم أن الله يعفو وبعدين وين نروح في هذه النار. الله لو إحنا عندنا عقل كان الواحد يستريح بالليل كان الواحد يعافس المرأة كان الواحد يلعب ويضحك. لو عارف لو تصورنا هذا التصور بأن أمامنا هذه الخطوة ذيك واحد يقول تقول ما لك لم تضحك واحد شاعر يقول تقول ما لك لم تضحك يعني ورت ولا اللي عنده تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلى ذات أفكاري. يعني المنظر اللي انت شفته اللي قدامك هذا يضحك الثكلى اللي ميت ولدها ولا ميت رجلها اللي ميت ولدها قدامها الآن لسه ما دفنته لو شفت هذا المنظر الضحك ضحكت وانت ليش ما تضحك؟ تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلى ذات أفكاري فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار. تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلى ذات أفكاري فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار. إذا نجا من النار هذا اللي والله جاله الفرح والعز والسعادة. وإذا قلت لك إن واحد لما جيموت قال لعياله ولا اقعدوا قربوا مني وشوفوا وش اخر كلامي ان كان اخر كلامي لا الا الله اعملوا عرس اعملوا فرح وادعوا الناس واكلوهم وفرحوا الناس لان هذا عزي هذا سعادتي ان اموت على لا اله الا رسول الله. واذا كنت على غيرها قولوا لي اعملوا اللي تعملوا الوجات وش سوون. فيقول حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. اسمع ضرب مثلين في الآية 69 والآية 70. في الآية 69 قال كالذين من قبلكم هذا المثل الأول كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذا المثل الأول. المثل الثاني ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات ستة أشكال ستة أمم جاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آيات بينات مثل الشعر اللي يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمموا. يعني هذه الآيات التي تسمع يعني تتقطع لها القلوب إذا صحت إذا كانت قلوب مستيقظة تتقطع لها من الخوف من الله عز وجل ومن أن يكون الإنسان من أصحاب الجحيم نعوذ بوجه الله الكريم. فيقول هنا في المثل الأول كالذين من قبلكم كالذين من قبلكم لمن الخطاب؟ الخطاب للمنافقين. طيب الآية اللي قبلها كان خطاب غائب للمنافقين بيخبر عنهم، خبر الغائب بيخبر عنهم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. وعد الله المنافقين غيبين، وعد الله المنافقين، ما قال وعدكم، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها يحسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم. انتقل الخطاب من الغيبة إلى الحديث، انتقل الأسلوب والأسلوب من الغيبة إلى المخاطبة والمجابهة، كأنه انتقل من الإخبار عن المنافقين وعما يستحقون إلى مجابهة المنافقين بسلوكهم وسوء أخلاقهم ليسمعوا بأنفسهم، ليسمعوا ويعرفوا أين يصيرون، يعرفوا أين يصيرون ويعرفوا بمن تشبهوا، ويعرفوا بمن تشبهوا، فيقول لهم كالذين من قبلكم، كالذين من قبلكم، يعني أيها المنافقون أنتم، يعني كالذين هذه تعتبر في موضع الرفع على الخبر لمبتدأ محذوف التقدير، أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى والمشركين وعبدة الأوثان والأصنام، أنتم وهم على حال سواء، تقلدونهم وتسلكون سبيلهم ومعبودكم الشيطان هو معبودهم الشيطان، أنتم وهم على منهج واحد، منهج الضلالة الموصل إلى نار الجحيم. يعني حذف المبتدأ، لأن ما قلت كثيرا مثل ما يقول ابن مالك وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، فأنت فلما يقول كالذين من قبلكم، مش هم اللي كالذين، قال يعني أنتم أيها المنافقون كالذين من قبلكم، من هم اللي قبلكم؟ اليهود والنصارى الذين أشركوا، وسيضرب لهم مثل، ألم يأتيهم في الآية اللي بعدها، ألم يأتيهم نبأ الذين من قبل قوم نوح وعاد وثمود الأمم السابقة، والأمم كثيرة لكن ذكر منهم ستة فقط، ذكر من الأمم الكثيرة اللي ما لها حد، مثل ما قال ربنا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ولكن ذكر لنا في هذا المقام ست أمم فقط، قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمتفقات. فيقول أنتم يعني كالذين من قبلكم، وش كانوا؟ أنتم لا تساوون عندهم شيئا، أنتم ضعاف مساكي بالله، أهل مكة اللي كانوا يحاربون حبيب الله ورسوله، وش يسوون مع عاد وثمود؟ وش يسوون مع عاد وثمود؟ عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، هؤلاء الذين وش يساوي عندهم هؤلاء أهل مكة؟ والله ضعف مساكين، ما عندهم شيء، لا عندهم آلات ولا قوة ولا حتى غنى يعتبر غنى بالمعنى الغنى الفاحش أو يسمى. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، يعني أنتم عيالكم أقل من عيال الكفار السابقين، وأموالكم أقل من أموال الكفار السابقين، وأولادكم أقل من أولاد الكفار السابقين، كمثل كالذين كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، اللي هم مين؟ الضمير في استمتعوا للذين من قبلكم، احنا عندنا استمتعوا، فاستمتعوا بخلقهم يعني بنصيبهم من المال والجاه اللي عندهم والحطام الفاني الزائل اللي أحيط به، اللي كانوا يعملون من أجله ويعيشون من أجله ولا هم لهم سواه. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا، يعني استمتع هؤلاء الهالكون السابقون من الأمم السابقة الذين أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فاستمتعوا اندفعوا في اللذة، وصار مالهم إلا الشهوات الجامحة، وليس لهم إلا العرض الزائل من الحياة الدنيا، فلا هم لهم في الآخرة ولا هم لهم فيما بعد الموت ولا هم لهم في سعادة الدارين، إنما همهم يأكلون ويتمتعون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الذين كفروا بربنا في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. بس الأنعام بيسمنها صيف عشان يأكلها وهي غافلة، إذا شفته جيب لها البرسيم ولا العلف تبدأ تهزهز من من من من الطرب إذا رأت أقبل عليها بدها، وهو ما بيعملها عشان سواد عيونها، ما بيأكلها عشان يدداك، بيأكلها عشان يأكلها بعدين أو يبيعها تجيب له قيمة وتجيب له قيمة، يعني هي لمصلحته ما هو لمصلحتها هي. فالكفار كذلك مثل البهائم، بل الأنعام أحسن حال منهم، الأنعام أحسن حال منهم. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم شر من الأنعام، شر من الحيوانات العجموات. يقول هنا فاستمتعوا، اللي هم الأولين، فاستمتعوا بخلاقهم، يعني بالنصيب، الخلاق النصيب. من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. الخلاق في اللغة العربية النصيب، تقول هذا خلاقي وهذا خلاقك، يعني هذا نصيب وهذا نصيبك، هذا قسم وهذا قسمك، هذا قسم وهذا قسمك، فما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب. فاستمتعوا بخلاقهم، يعني تلذذوا، تلذذوا بما هم فيه من الحطام، لأن ما لهم وراه. أي بعض الناس العاقل، العاقل إذا جاء يأكل لقمة أحيانا يفكر كيف جاتني وكيف وصلت، ما يغتر انه عنده وظيفه وعنده اموال ولا بد يجيل الطعام، بل يشكر ربه في اول طعامه واخره انه هيئ له هذه اللقمه ياكلها، وهيئ له اسنان عشان تهضمها، وهيئ له لعاب عشان يسيلها، وخلى له البلعوم عشان يبتلعها، وخلى بعدين الكبد يشتغل ولا ما تشتغل وكل حاجه يشتغل، مكاين ما لها حد ولا حصر، لو تعطلت مكينه من هذه المكاين قعد ولا حظ ولا دخل له في ذلك، ينسى ذلك كله. وبعض الصحابة كان، أنا قلت يا عبد الله بن عمر لما مر مرض واشتد به المرض ثم جاء دور النقاهة فاشتهى السمكة، فلما طبخت له على الوجه الذي يريد بعثب طلبه وقدمت إليه، وإذا سئل على الباب يسأل غير اعطوها له، يدخرها ليوم القيامة، يدخر الشهوة اللذة هذه اللي جات الآن اللي هو محتاجها إلى يوم القيامة، تنفعه عند الله في الدار الآخرة، تنفعه في الدار الآخرة. فهو يقول فاستمتعوا بخلاقهم، وشرتوا أنتم إن دفعتم كما اندفعوا، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذي، يعني مرتين يأكد لما قال فاستمتعوا بخلاقهم، يعني كانت عيونهم عمياء وقلوبهم غلف عن طاعة الله وطاعة رسله، بل كانوا يكذبون الرسل ويكفرون برب بمرسل الرسل تبارك وتعالى، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالمرسلين، لا بكتبه الذي أنزل ولا بنبيه الذي أرسل، وكان همهم هذا. استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، يعني قلدتوهم تماما تماما ومشيتم في مشيهم تماما تماما. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن له لن تقوم الساعة حتى يقلد ناس من أمته أعداء الله وأعداء المرسلين. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتبع قوم من أمتي، نسيت اللفظ لكن معناه حتى يتبع قوم من أمتي من قبلهم شبرا بشبر وذراعا بذراع وذراعا بذراع. قيل يا رسول الله من هم؟ فارس والروم. قال ومن الناس إلا أولئك، يعني هذه الأمم الموجودة في ذاك الزمان، الروم في أوروبا، وفي أوروبا ما كانت أمريكا عرفت عند الناس، وفارس في الشرق، يعني هذه الدولة الغربية اللي هي الروم والدولة الشرقية اللي هي فارس، هذول كانوا سادة العالم في ذاك الزمان. لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا قيل يا قيل يا رسول الله أفارس والروم؟ قال ومن الناس إلا أولئك. ورواه البخاري في الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة لو شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل يا رسول الله من هم؟ قال من هم؟ اليهود والنصارى؟ قال ومن الناس إلا هم. ومن الناس يعني فمن؟ يعني ما هم؟ هم اليهود والنصارى. أنتم تتبعون سنن وطريق اليهود وهذا الذي يصير. صار الناس يعني في عصرنا وقبل عصرنا طبعا، لكن الحمد لله يزال في عصرنا بعض الخير لله الحمد والمنة. إحنا شوفنا الناس يملؤون المساجد وتضيق المساجد في غير مواسم، كمان في غير المواسم كل يوم يزداد الناس خيرا. نعم 70 باب المسجد باب, باب, باب الرحمة هذا في عز الحج ما كان يزدحم الباب للخارجين من المسجد النبوي. عام 70 هجرية يعني من 50 سنة الآن ما كان الباب هذا في شدة زحمة الزوار، يعني في أوائل الحجة وآخر القعدة الصفوف متناثرة الصفوف متناثرة. يمكن الناس يحسبون إن بعد سنتين ثلاثة يروح الإسلام، وشوف كل ما تزداد الزمن يزداد الناس تقرب إلى الله عز وجل وإقبالا على الشريعة الحمد لله ومنته. وكان مدة طويلة في المسجد النبوي إذا جاء الحج خصوصا الأيام اللي قبل الحج بحوالي 4 أيام خلاص الإمام يرجع يصلي في المحل مصلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام الإمام، ويتركون المحل الأمامي ويصل صف. أحيانا أنا أرى ما يكمل الصف، ما كان يكمل الصف في المسجد النبوي في موسم الحج. تعال ما نقول لك يوم الجمعة تعال شوف الناس. وصار المسجد النبوي قبر المدينة المنورة في عهد رسول الله تماما، مبنى المسجد النبوي والبرحات التي أحيطت به تعادل مدينة الرسول، لأن كانت يثرب لا تتجاوز هذا المقام، يثرب ما كانت تتجاوز هذا المقام. وكان يعتبر بني سلمة اللي هو الحرس القادي قرية، ويعتبر قادي قرية وهذه قرية وهذه كلها قرى محيطة بالمدينة، قرى محيطة بالمدينة. كل يوم الحمد لله يزداد الناس إسلاما ويزدادون طاعة معرفة الله عز وجل، لكن تبدر منا بوادر ويأتي منا ناس الآن يتمنون أن يكونوا كاليهود والنصارى في كل شيء، يتمنون إن إحنا نحكم بالطاغوت ما نحكم بشريعة الله، يتمنون إن ما في جريدة عندنا تنطق بكلمة الحق ولا إذاعة تنطق بكلمة الحق، والماسونيين بالليل والنهار يتربصون سرا اليهود سرا وعلنا ليستولوا على كل مقادير الإعلام في العالم ويفرقون ويدسون ويركزون لهم في كل إذاعة في الدنيا، يركزون لهم ناس يكونون أعينا لهم ليفسدوا على المسلمين خططهم. ولكن لله الحمد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين مهما بذلوا ومهما عملوا. فيقول حبيب الله ورسوله ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من قدرهم حتى يأتي أمر الله. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا. وخدتم أصل الخض الاندفاع على غير بصيرة، إذا كنت انت ماشي على منهج ما تسمى خائض. ربنا يذكر أهل النار يوم القيامة يعني ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. أي واحد يقول كلام نقول وراك على غير بصيرة وعلى غير وعي، على غير بصيرة وعلى غير وعي. فالخوض للاندفاع على غير بصيرة. وأصل المخاضة الماء كما قلت كثيرا الماء غير العميق، لكن ما تشوف محل رجلك. يعني إذا ما أنت ما تسمى يعني لو نهر شبه يابس يعني فيه ماء، انت لكن ما تشوف قاعه، ولكن تعرف ان الماء ما هو بعميق، يمكن تخوضه وتعديه، فاذا انت تخوضه ما تدري رجلك تبي تصير في حفره، يمكن في داخل حفره ما عاد تطلع منها اليوم القيامه، تغرق فيها وتروح، او تلاقي ثعبان من تعابين البحر السامه متربصه بك، انت ما تدري، يعني ما تدري وين تحط رجلك. هذا الخائض. وكنا نخوض مع الخائضين، ربنا يقول وخضتم، يعني واندفعتم على غير بصيرة وعلى غير هدى وعلى غير برهان، كما خاض الذين قبلكم، كما اندفعوا في باطلهم، يكذبون آيات الله ويكذبون بآيات الله ويستهزئون بالمرسلين، ففعلتم كما فعلوا. بس لاحظ التعبير هنا، وخضتم كالذي خاضوا، كالذي، ما قال كالذين خاضوا. فبعض علماء التفسير قالوا الذي هنا بمعنى الذين، ويفسر يقول وخضتم كالذين خاضوا، يعني كخوض الذين خاضوا من قبلكم الذين تقلدونهم من الكفار السابقين الذين استمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. وخضتم ما قال كالذين، قال كالذي خاضوا، لكن يقول هي بمعنى الذي، أنت ما قلت لنا من كم يوم وضربت لنا مثل عند قوله تبارك والله ورسوله أحق أن يرضوه، أنا ما نبهت وقتها إلى أن قد يأتي الضمير موحد ويراد به الجمع أو أكثر. ومنه قوله تبارك وتعالى في أول على المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد النار، وبعدين قلت لنا المراد الذين، لأنها من أدوات العموم، تأتي مثل ما ومن، ما تأتي للواحد والجماعة، ومن تأتي للواحد والجماعة، من كفر فعليه يعني يعدهم وهم بلفظ الواحد، يعني إذا جبت كلمة من لك أن تأتي بعدها بصلتها أو بما يتصل بها مفرد، وتأتي به جمعا، ليه؟ لأن اللفظ محتمل، كنتم كالذي. ولذلك قال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، كلها على الضمير الواحد، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمهم، فجاءوا بالجبح، وهو راجع إلى الذي استوقد نار، مثل الذي استوقد نار. هذه من بلاغة العرب ومن أعلى أنواع الفصاحة في الكلام. كذلك الذي هنا، كالذي أو تستعمل كالمصدرية، كما المصدرية يعني تقدر مع مدخولها مسبوكة أو تسبك المصدر. وخضتم كخوضهم، استمتعتم بخلاقكم كما يعني بنصيبكم من الدنيا، كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كخوضهم. فقدرنا الذي مع مدخولها بمصدر يصير الكلام وخضتم كخوضهم، وفسرها بذلك جماعة منهم ابن كثير وغيره، وخضتم كخوضهم أو كالذين خاضوا، الأمر سهل ولا يتغير المعنى، سواء قلنا خضتم كخوضهم أو خضتم كخوضهم كالذين خاضوا، لأن خوضهم وأنتم تقلدونهم وتتبعونهم شبرا من شبر وذراعا بذراع، ولا دخلوا جحر ضب خرب إلا دخلتموه خلفهم. وخطهم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أبطل الله جميع ما يصنعون لو فعلوا أبوابا من أبواب الخير، لو تبجحوا وقالوا نبني مسجد أو نبني مستشفى أو نمهد الطريق، نعبي الطريق للسائلين للسالكين، أو نحسن اليتامى والمساكين، وبذلوا كل ما لهم من مال لا يتقبله الله. بعض الأعمال اللي أقل من النفاق تحبط العمل، بعض الأعمال اللي أقل من النفاق تحبط العمل. اتقوا السبع الموبقات، يعني المهلكات للناس، المحبطات للأعمال، المبتلات لما عمل الإنسان من خير. الشرك بالله، وعقوق الوالدين، هذا والسيح، والفرار يوم الزاح، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه أمور كلها تحبط العمل. يعني يتقي الله الإنسان، لو وقع في هذه حبط ما تقدم من عمل، يستأنف عمل من جديد، يستأنف التوبة، والإنابة إلى الله عز وجل، لأن التوبة إذا تاب توبة نصوحا فالتوبة تجب ما كان قبلها، والحج يجب ما كان قبله، والإسلام يجب ما كان قبله، الحج يجب ما كان قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها، ورمضان إلى مكفرة الكبائر. لكن مهم الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن الأمور المحيطة، فما بالك بالنفاق والكفر بالله ورسوله، هذا مهلك، هذا أول المهلكات وأكبر المهلكات. حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، يعني لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم في الآخرة، لا تنفعهم عند أهل الإيمان ولا تنفعهم عند الرحمن يوم القيامة، حبطت عن الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. لأن الخسارة يعني قد يتاجر الإنسان في صفقة، تجار يتاجر فيعقد صفقة مع إنسان يخسر فيها، لكن خسر اليوم يربح باكر، ويمكن يخسر 10 ويرجو من الله الخلف يجيب له الله 100,000، يعني بعد ما يعثر يقوم، بعد ما يعثر يقوم، وبعد ما يسقط يقف على رجليه. ولكن الخسارة اللي ما فيها ربح البتة وحسرة وندامة لا تنتهي أبدا أن يخسر الدار الآخرة. يعني كل خسران الدنيا أمر سهل، يعني خسران الدنيا أمر سهل، خسرت نفسك بمعنى راحت عنك. ما هو قال لما قتل الحجاج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقال الحجاج هاتوا لي أم أسماء، كانت عمية وكانت في مكة عنده، وصلبه، وقال قال هاتوا لي أسماء. راح لها الرسول حق الحجاج وقال تعالي يريدك الأمير الحجاج بن يوسف الثقفي. قال تقول له ماني بجاي، ما أجي، ما أجي. راح للرسول وقال له ان تقول ما هي بجاي. قال قل لها اذا ما جيتي يبي يبعث لك من يسحبك من قرونك، يعني يشدك من شعورك. هذا من ذات النطاقين اللي قطعت نطاقها وربطت به سفرة النبي محمد، يبي الحجاج يشدها من قرونها، يبي الحجاج يكافئها على انها زوجة الزبير بن العوام حواري النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق، ويكفيها شرفا أنها ذات النطاقين ليلة الهجرة، ويكفيها شرفا أن جدها أبو قحافة لما دخل عليها بعد ما سمع أن ولده هاجر مع النبي محمد، وقال يا بنتي لعله رزقكم في أموالكم كما رزقكم في نفسه، يعني أصبكم في نفسه وراح خلاكم، والظاهر أني ما خللكم ما تقول. أنا عارف أني أبي يقول لي، فتروح تجيب حجارة وتحطها في كوة في الجدار وتحط عليها خرقة تخشش بها. فلما جاء قال لها أبوك ما خللكم شيء، لعله رزقكم في ماله، يعني خد ماله معه. قالت تعال أبويا تعال تعال، وتأخذ يد جدها أبو حقب قحافي وتحطه على دق لقى الأكوام اللي ما يحسبها ذهب وفضة. قال له هذا كافي، هذا في خير كثير، وهي ما عندهم شيء إلا القليل اللي الغنمات اللي خلها لهم مع اللي خلها لهم في مكة وأشياء، يعني مش حاجة سد الرمك حتى يهاجروا إلى الله ورسوله. ويقول لها الحجاج إذا ما جت أنا أبعث من يأتيها بقرونها. قالت خليه يبعث من يأتي أخذني من قرون، خليه يرسل لي واحد يجرني من قرون. فألقى الله الذل في قلبه ومهابتها في نفسه، فجاءها هو بنفسه، ما أرسل لها رسول. فلما دخلوا سلم قال لها شفتي ولدك وش سوى، سوى بنفسه. قالت هو أفسد عليك دينك وإنت أفسدت عليه دنياه، يعني هو راح عليه دنياه بس ما راح عليه دينه، لكن أنت راح عليك دينك، أنت خرب دينك وهو خرب الدنيا، خرب دينك يا حجاج وهو خرب الدنيا. يا حجاج أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث رواه مسلم، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني مهلك متلف. أما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار بن أبي العبيد الثقفي اللي ادعى النبوة. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أنت المبير الذي حدثنا عنك رسول الله قبل ما يولد الحجاج طبعا، النبي حدث بهذا قبل ما يبدأ الحجاج، قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير، فتقول له أما المبير الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فلا يخلك إلا إياه. فتقول لما قال لها قلت أنت أفسدت عليه دي أفسدت عليه دنياه، ما أفسدت عليه دينه لأن لقى الله على خير، وأنت أفسدت وهو أفسد عليك دنيا، أفسد عليك دينك كنت أفسدت عليه دنيا، وفرق كبير بين ضياع الدنيا وضياع الدين. أصلك الدنيا أصلك لا يمكن تموت وتخليها ولك ذرة من الرزق باقية، يعني لا يمكن تطلع روح الإنسان من دنياه إلا وقد استكمل جميع ما قدر الله له من رزق، لا ينقص شعره ولا يزيد شعره. إن روح القدس يقول حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي، يعني أوحى إلي في سري أن لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني لا تروحوا تطلبونه بالحرام عشان توسعوا وتضيقوا، اطلبوا الحلال واطلبوا الرزق الحلال والله يرزقكم من عنده، والنفس ما تموت حتى تستكمل رزقها. فالإنسان رزقه يسبق ظله، يسبق، ما يمكن أبدا تموت نفس حتى أن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فيقول هنا حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، يعني الخاسر الحقيقي هو هذا، ما هو الخاسر في صفقة تجارية، الخاسر في صفقة تجارية ما يعتبر خاسر، هذا سقط ويقوم، مثل اللي عثر في حجر قد يدمي قدمه أو يدمي إصبعه ولكن بعدين يقوم ويعافيها الله وما كأنه مر عليه شيء. وكم من تاجر انكسر وبعدين انتصر، وكم من واحد اليوم أصبح ما يجد الطعام وباكر أصبح من أغنياء الناس، أمس ما يجد الطعام وأصبح من أغنياء الناس. هذه بيد الله عز وجل يفعل ما يشاء. فوعلى الإنسان أمرين قهر الله العباد عليهم، الرزق والموت، ما للعباد فيهما مدخل أبدا. صحيح أمرنا بالسبب، قال امشوا في مناكب فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن نسي ما قال النبي في الحديث الذي ذكرت آنفا، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. إحنا علينا نبذل السبب وعلى الله الرزق وعلى الغض السبيل، أقل سبيل. فالإنسان يعني مجهور على الرزق، مجهور على الموت. الموت لا يمكن أبدا تستطيع الأمم وأطباؤها ونطس علمائها أن يؤخروا الميت لحظة ولا يقدموا لحظة. ما صحيح يقولوا مات مد دماغي وبقي القلب يتحرك، قال لي بقي كده إحنا بنصبرونا بنحط له الآلات، لو شلنا الآلات مات. أصل أنتم ما تقدر ما تشي من آله إلا في عندما يكون انتهى دقة القلب اللي الله كتبها. ما هم يقعدوا حول الميت جالس جلطة وميت موتته يقولوا دماغين يدعون يقولوا ما دماغه، ولكن القلب ينبض ولسه حي في القلب ولكن ما يقدر يتحرك، وأصيب بها الإصابة دي خلاص طيب، يحطوا عليها أجهزة عشان تخلي القلب يدوق. يقول لو شلنا الأجهزة مات في الحال، لو شلنا الأجهزة مات في الحال. أصل لا تحسبون إنكم أنتم إذا شلتوا الأجهزة ومات في الحال أنتم اللي قضيتوا عليه. صحيح أنتم تسألكم سبب، ولكن دقات القلب إلا الله كتبها من يوم ما أمر الملك لما قال نطفة علقة مضغة كذا وكذا ذكر ولا أنثى، وبعدين وينفخ فيه الروح، من يوم نفخ فيه الروح والقلب يدق عندما دقات معدودة بالدقات، ما هي معدودة بالساعات واللحظات. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، ما فيها حيلة في الكلام. يعني الموت اللي كتب الله عليه ساعات محد لا يمكن يتأخر عنها لحظة، ولكن الخسارة الحقيقية أن يموت الإنسان على غير الإسلام. الخسارة الكبرى اللي ما بعدها خسارة، والحرمان الأكبر، أو حرمان يا ليت حرمان وعدم. الحرمان الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، الكافر يقول يا ليتني كنت، هذا ما يقول له يا ليتني كنت تراب، يا ليت كنت تراب. لو قال يا ليت كنت تراب ما هو بسير تراب، يبصر وقود جهنم. كلما انضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ويقول هنا الحرف في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم، هذا لكل الناس ولا سيما المنافقين والكافرين، كل الذين يكذبون بآيات الله ويكذبون برسول الله ويستهزئون بالقرآن ويستهزئون بالإسلام وبدين الإسلام. يقول ما جاءكم، لأن الهمزة هنا للاستفهام التقريري، والاستفهام التقريري يأتي بمعنى قد. ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك. لما يقول ألم نشرح لك صدرك بمعنى قد، الاستفهام التقريري بمعنى قد. لما يقول ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك صدرك، ويقول ألم يأتين يعني قد أتاهم، قد أتاهم، لأن لم تحويل الفعل المضارع إلى معنى الماضي، إلى معنى الماضي المضارع إذا دخلت عليه لام يقول له لام حرف نافي وجزم وقلب، لام حرف نافي وجزم وقلب، يعني تقلب معنى المضارع إلى الماضي. فلما يقول ألم يأتهم كأنه قال قد أتاهم، قد أتى يعني علموا علم اليقين بما حصل على المكذبين الأولين. لما تسأل وليش اختار الستة دول، ما قال كل المكذبين، لأن المكذبين ما كل العرب يعرفونهم ويسمعون عنهم، فيذكر لهم ما وقع بمحيط بلادهم، لأن طبعا إذا آمن العرب تبعهم على الإيمان العدم، ولما جاء الله بالنبي محمد عربي سلالة وأنزل عليه الكتاب العربي تبعه الناس إلى الصين وإلى اليابان وإلى أوروبا الشمالية وإلى أمريكا، وصار لا إله إلا الله رسول الله تذكر في كل مكان من العالم الآن. يعني ما فيه أرض تخلو من مسلم الآن، لا يقال إن الأرض خالية من مسلم بحال من الأحوال في عصرنا هذا. قال ألم لكن ما كلهم كانوا يعرفون. ذكر لنا ست نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، كل الأمم تعرف تسمع به لأنه هو آدم الثاني للبشري. نوح يعتبر آدم الثاني للبشري، آدم الأول أبونا الأول، وبعدين أهلك الله كل اللي على الأرض وما بقى إلا نوح وذريته. فكل من كان يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، يقول ربنا في القرآن العظيم لما ذكر نوح وجعلنا ذريتهم الباقين، فكلنا من أبناء نوح، كل حي يمشي على الأرض من الآدمين هو من ذرية نوح. وإذا قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا، فنحن من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فكل الأمم تعرف وتسمع به، وكيف صنع الله له، وكيف جاء الطوفان وكتب في الكتب وسجل في المسجلات، وصارت الحجارة مكتوب عليها قصة نوح في مصر وفي غيرها في بلاد العالم ذكر. طبعا الأنبياء جاءوا بعده وذكروه وذكروا عنه وسجل في التوراة في الأناجيل كل كتب الأنبياء. ألم يأتيهم نبأ الذين من قوم نوح، هذا أبو البشر ما يحتاج. وقام نوح وعاد، عاد في الأحقاب من حضرموت بلاد الشحر، من حضرموت والربع الخالي جزء كبير من الربع الخالي كان خاضع لعاد، يعني كانت عاد يسكنون جنوبي الجزيرة العربية عند حضرموت وتمتد إلى الربع الخالي اللي يسمونه الآن، هذه كانت بلادهم. وثمود هذه مدن صالح اللي عند العلا الآن، اللي عند العلا الآن قريبة قريبة من المدينة، تعتبر كأنها من أعمال المدينة ولا تزال من أعمال المدينة، يعرفونها أهل الحجاز، يعرفونها أهل نجد، يعرفونها كلهم يعرفونها. ذكر هؤلاء الستة لأنهم إما في قلب جزيرة العرب أو في بلاد تحيط بجزيرة العرب، يعرف العرب أخبارهم وأحوالهم. إبراهيم يعرفون هو اللي بنى مكة، اللي بنى الكعبة، ويعرفون كيف الله نجاه ونجحه وجعل النار بردا وسلاما عليه، وكيف فعل بالنمرود أهلكه وأهلك الذين كفروا معه. ألم يأتيهم نبأ الذين من قوم نوح وعاد وثمود، قوم صالح وقوم صالح، طبعا من المتشابه المثاني، من المتشابه المثاني. طبعا اليهود من بغضهم للعرب، من بغضهم للعرب لم يذكروا صالحا في كتبه، النبي صالح المرسل إلى ثمود ما ذكروه، وهود عليه السلام ما ذكروه البتة، كتبهم خالية منه، مع أن موسى خطب فيهم وذكرهم بهما، ذكرهم بهود وصالح، بهود وصالح. قال ألم يأتكم في سورة إبراهيم عليه السلام، في سورة إبراهيم بس هناك يقول ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فوق الآيات. وهنا يقول ألم يأتيهم، هناك يقول ألم يأتيكم. موسى يقول لقومه ألم يأتوا لفعجب، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وهنا يقول في سورة التوبة ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، ذاك يقول ألم يأتكم، يقول لم يأتهم. وهناك يقول قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وهنا يقول قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. فذكر أصحاب مدين والمؤتفكات. أصحاب مدين عند العقبة، قريب من العقبة، أرض مدين يعني بين فلسطين وبين الأردن وبين المملكة العربية السعودية، هذه أرضهم، أرض مدين. وقال في فيهم وفي ثمود وإنكم وفي قوم لوط، ولوط قريبين منهم، لوط محل البحر الميت الآن اللي بين الضفة الغربية والضفة الشرقية، البحر الميت اللي بين الأردن وبين فلسطين، هذا محل سدوم وعمورة من دائرة الأردن. يعني القرى الذي أرسل الله لها لوطا عليه الصلاة والسلام، اللي أرسل لها لسدوم وعمورة وما يحيط به، وكانت أرضا كثيرة وأرضا مملوءة بالناس، فيها مئات الآلاف من الخلق، فألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، طبعا تعد نمرود جماعته، وقوم إبراهيم وأصحاب مدين اللي هم أهل جماعة شعيب أهل الأيكة، لبعض العلماء المفسرين بهم غباء يقولون إن الأيكة أصحاب الأيكة غير إن أصحاب الأيكة غير أصحاب غير مدين، وهي مدين هي الأيكة، مدين هي الأيكة. قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم هود ألت، ما قال أخوهم لأنهم كانوا يعبدون الأيكة وهو لم يشاركهم فيها، فلم يقل أخوهم. قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم لأنه بريء منهم في عبادة الأيكة وهم يعبدونها، فلما ذكرهم بالأيكة ما ذكر شعيبا معهم، ما قال أخوهم. ولما قال لما ذكر شعيب في مقام آخر في مكان، قال إيه وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال أخاهم وإلى مدين أخاهم شعيبا، هو مدين إلا الذين أرسل الله لهم شعيب، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول وجدت لقطة في مكة المكرمة متريان، وعرفتها على الجيران في المنزل ولم أجد لها صاحب، وكنت في حاجة إليها ماسة فصرفتها، ماذا أفعل الآن؟ ارتكبت معصية لله عز وجل وأنت آثم في أخذها والتقاطها. لقطة مكة لا تلتقط، لقطة مكة والمدينة لا تلتقط، حتى لو كنت في أمس الحاجة، لو كنت جائع اسأل الناس قل لهم اعطوني أنا جائع، ولا تأخذ اللقطة. يعني إذا وصل بك الحال من المسغبة أنك تأخذ لقطة لا تأخذ اللقطة. أنت لو لقيت لحم خنزير وأنت جائع في مس الجوع، لكن في أنت عندك ناس تقدر تسألهم، أنت جائع ميت من الجوع، تقول أنا بأكل لحم الخنزير لأن أنا جائع أو محتاج، ما تقدر تسأل الناس تقول لهم أنا بموت من الجوع اعطوني، ولن تعدم في المسلمين من يطعمك ومئة ألف سوي لك. فأنت عصو، والآن ما عليك إلا أن تسارع وتتصدق بها في الحال مع البكاء والندم على ما فعلت. لا ينبغي لأحد أن يلتقط لقطة من مكة أو المدينة بحال من الأحوال، وأما الذين يسرقون الجوم لنا بهم حيلة. بسم الله. هذا يقول سمعنا من عالم في القنوات الفضائية أن حديث لعن زائرات القبور منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، فنرجو التوقيع. حديث لعن زائرات القبور ما نسخ، هو ورد بلفظ لعن رسول زائرات القبور ولعن زوارات القبور. وبعض الناس يقول لو كان زارت مرة واحدة في عمرها يمكن إن شاء الله ما جهة اللعنة، ولكن إذا تعودت إنها تأتي القبر تستحق اللعنة. هذه لم تنسخ، ما أعلم أحد من أهل العلم اللي بهم خير يقولوا إنها منسوخ، ولا معارضة بينها وبين كنت نهيتكم عن زيارة القبور، لأنه ما كان لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور نهى الرجال والنساء، نهيتكم عن زيارة القبور نهى الرجال والنساء، فقال ألا فزوروها عن الرجال، وخص النساء بلعن زائرات القبور، فما في معارضة، يصير الرجال يزورون القبور ليتعظوا والنساء لا يزورون لا يزور القبور. وفي حديث في أبي داود وإن كان في سنده مقال في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يشيع جنازة فوجد فاطمة فقال أين كنت يا بنيتي أو في مكان كما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كنت أعزي هؤلاء في ميتهم، قال أو بلغت معهم الكدى، والكدى القبور، قالت أعوذ بالله أن أصل القبور وقد سمعتك تقول فيها ما تقول، يعني كيف أنا أصل للقبر وأنا أسمعك تحذر من زيارة النساء للقبور صلوات الله وسلامه عليه وعليه. هذا من بعض الأسئلة، أنا ما ودي أتعرض لشخص معين، اللي له سؤال لشخص معين أو على حالة معينة بيني وبينه، لكن صحيح الحديث يحتاج إلى كلام، وأنا عارف أنه سيفسر بتفسيرات. هذا يسأل يقول أنا من طلاب علم الحديث وأرجع إلى كتب الشيخ الألباني، فهل كل ما ضعف حديث يكون ضعيف؟ لا، الألباني قد يضعف الحديث وهو صحيح، وقد يصحح حديثا موضوعا، لأنه بشر من البشر يخطئ ويصيب، وما هو الحال اللي بهذه المثابة، يعني أكثر في ناس كثيرين من المحدثين يقولوا هذا حديث ضعيف. مرة من المرات أنا أدرس في الجامعة ومر علي في شرح الطحوية حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. كاتب عليه الألباني في شرح الطحوية، أول طبعة طبعها الألباني، أول طبعة طبعها على الطحوية، قال ضعيف، وإن صححه ابن القيم، هذا كلام موجود الطبعة الأولى، الطبعة الأولى أول ما طبعت الطحوية طبعها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وعلق عليها تعليق زين. الطبعة اللي طبعها الألباني أول طبعة وصارت توزع على طلبة الجامعة وعلى غيرهم في المكتبات، في المكتبات هذه خذ تعليقات الشيخ أحمد شاكر كثير منها وصار له تعليقات خاصة، فكتب على حديث اللهم إن عبده قال ضعيف، احفظوا عني احفظ موجود في الكتاب، ضعيف وإن صححه ابن القيم، فقد قال أبو فقد قال الذهبي أبو فيه أبو سلمة لا يدرى من هو، فيه أبو سلمة يعني في الراوي في السند أبو سلمة لا يدرى من هو. فأنا لما شفت الحديث يومها أنا طالع أدرس الطلبة نفس الحديث هذا وجاي نازل والشيخ الألباني تو أول سنة جاء الجامعة نازل أنه في سيارته يوم صرنا في منتصف الطريق مقابل بر روما تذكرت، أنا قلت له الله يهديك ويصلحك يا شيخ، الآن تو أقرأ لك حديث كاتب فيه صحيح ضعيف وإن صححه ابن القيم، يا ليتك قلت ضعيف وسكت، لأن الحديث إذا اختلف فيه الناس وواحد قال صحيح وواحد قال ضعيف إحنا يا المساكين اللي جينا في آخر الزمان إن قلنا ضعيف لنا سابقة وإن قلنا صحيح لنا سابقة، فأنت لو قلت ضعيف ومشيت ما قصرت، وهذا ما دمت تعتقد أنه ضعيف، لكن ليش تقول وإن صححه ابن القيم، لأن هذا تحدي، هذا حي موجود الألباني حي موجود الآن وكتبه موجودة الآن. فلما قلت له كذا قال وين وجدته، قلت له وجدته في شرح الطحاوية تعليقك تو نقرأه للعيال تو تقرأه بالكلية للعيال تو طالع أنا منه، قال إن جزاك الله خيرا إن شاء الله في الطبعة الثانية أصححه وأكتبه في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال لي كلمة يعني كأني فهمت إن ما هو هو اللي كتب هذا الكلام، إن كتب جهير الشاويش، لأني عند كتابة هذا الحديث في شرح الطحاوية كان هو في القاهرة في مجمع البحوث. إن شاء الله في الطبعة الثانية أصحح. فلما جاءت الطبعة الثانية موجودة أيضا بيد الطلاب الآن وفي المكتبات، لما جاء عند الحديث قال صحيح، وإن أعله الذهبي بأبي سلمة. يا شيخ لو ما قلت أعله، لا ما قلت صعب ابن القيم، ولا قلت أنت قلت صحيح وخلاص أو ضعف وخلاص، بل وإن أعله الذهبي بأبي سلمة، وكنت قد تبعته على ذلك زمنا، ثم تبين لي في بحث لم أسبق إليه أنه حديث صحيح، أنه حديث صحيح. هذا اللي كتبه موجود في شرح طعام الطبعة الأولى له والطبعة الثانية له. يعني هذا مثال. المثال الثاني حديث العج اللي خد به بعض الشباب المغارير الجهلة اللي تدينوا من حوالي كم سنة وصاروا يكفرون المسلمين. صار الواحد منهم من سيمته ان اذا قام من الركعة من من من من من من من الركعة الاولى عجن، ما يقوم الى القيام الا اذا عجن، الا اذا عجن يعجن، يعني يحط ايديه على الارض مثل العاجن كده، يجمع يده ويرتكن عليها ويقوم. هذا يسمى حديث العاجن. نص عليه الحافظ ابن حجر بانه موضوع، ونص عليه الامام النووي بانه موضوع ولا اصل له، هو حديث صحيح. فتبعه هالأغرار وقالوا الألباني صحيح وبدوا يعملون كأنه من الدين، وهو حديث موضوع. هذا مثال. المثال الثالث شرح الطحاوية، حديث رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عن في كتاب في باب الرؤية من شرح الطحاوية، باب رؤية الله في شرح الطحاوية. وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين رؤية الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. هذا الحديث والله أعلم.